نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بمواقف جميلة جدا جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية حلقتنا زي ما احنا متفقين، حلقة يوم الحد بيبقى معانا البنات العساسيل أو الشباب الأبطال، هنتعرف عليهم وبعدين نحكي مواقف. أحكي الأمهات أنا شوية حاجات وتكات كده يقولوها للأولاد، والأولاد تعالوا، الأولاد والبنات والزهروات وكل الأمارات والعسلات يجوا النهاردة. في حلقة النهاردة بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بس بمنظور تاني ومنظور جديد وحياة جميلة. هتسمعوا إن شاء الله النهاردة من يعني زهرتين جميلتين حلقة في البستان. إن شاء الله نتعرف عليهم، فاطمة وملك، ونبتدي حلقتنا. وياريت بقى أنا منبه هو من دلوقتي، حلقة يوم الحد مش بتاعة الكبار خالص، حلقة يوم الحد بتاعة الأولاد والبنات والزهرات. اللي في سن فاطمة وملك النهاردة هيتصلوا علينا يسلموا عليهم ويقولوا يحبوا يشاركوا معنا بإيه، يحكوا لنا موقف عن النبي. أنا بقول في أول الحلقة أهو، احكوا لنا حاجة عن الرسول عليه السلام، قولوا لنا حديث، اللي عايز بيقولوا قرآن جزاهم الله خير، ربنا يبارك فيهم. وياريت تبقى الاتصالات خاصة بالمرحلة السنية اللي احنا فيها، ما يجيش اتصالات مشاكل أزواج عشان معانا زرع ونبت براعم صغيرة لسه، أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلهم من الصالحات، اللهم أمين. فالاتصال هتلاقي الرقم موجود عندك على الشاشة، عايز أكلم الدكتورة، أولادكم يتصلوا علينا هتهمني النهاردة، أقعد بقى أبصوا أبص فيهم وأحبهم وأقعد أدعي لهم ويسلموا على ضيوفنا النهاردة. الحلقة بنات نتعرف كده، في اليمين هتقول لنا اسمها وفي سنة كام والحاجات العظيمة دي، وبعد كده ابتدي الحلقة، وبعدين هو بسمعوا منهم بعد كده. تمام، يلا بينا، يا ريت تتزموا باللي أنا بقوله. يلا بينا نتعرف بيكي بقى يا ملك. أنا ملك. أيوة. عمري 13 سنة، من مصر. من مصر. أيوة. صف كام بقى يا ملك؟ أنا صف سابع. صف سابع، مدارس عربية ولا تركية؟ انجليزيه. تمام، ربنا يعينك. صف سابع صح؟ ربنا يعينك يا حبيبه قلبي. ها تمام. اسمي فاطمه، من منصوره، صف خامس. صف خامس، الله يبارك فيك يا رب. منصوره انت منين يا؟ من الجيزه. عندنا انا قلت لك ان انت شبه رفيده طب اسنان، قلت لك كده عشان رفيده تسمعنا وتشوفك تعرف ان انت شبهها على طول. انت صف كام بقى يا فاطمه؟ خامس. يا توتو يا جميلة هسول، صف خامس لسه. ربنا يبارك فيك يا رب وفي والديك، اللهم امين. ان شاء الله نبتدي حلقتنا النهارده زي ما قلت لكم، احنا يا ريت الاتصالات يا جماعه بالله عليكم، يعني ما هخلص الحكاوي كلمتين والبنات العساسيل الامامير دولت يقولوا لنا اللي عايزين يشاركوا بيه معانا النهارده. يعني انا عن نفسي ما اعرفش هما يقولوا ايه، اعرف بس قصه هتقولها ملك، بس بقيت الحاجه ما اعرفش ولا اعرف اللي هتقوله. فاطمه الزهراء، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب جعلها حلقة مباركة ونتوكل على الله. نبتدي الحلقة النهاردة، احنا هنتكلم عن النبي عليه السلام. بصوا عندكم الحلقات، احنا تقريبا دلوقتي مش عارفة الحلقة رقم كام، الحلقة رقم تقريبا انكم داخلين على الحلقة رقم 500، فيها بتاع 1000 مقطع، في منها مواقف للنبي عليه السلام مع الزوجات، وفي منها مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، وفي منها مواقف النبي صلى الله عليه وسلم النبي القائد، النبي القدوة، نبي الرحمة، مواقف رحمة النبي. النهاردة هنتكلم عن المواقف اللي فيها يا بنات النبي عليه السلام كان بيبتسم، كان بيضحك، كان بيهزر. ما راجل وراء يعني دعوة لأمة والعالم وتبليغ دعوة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه حس الفكاهة، مش مكشر بقى كده مش نوم يحطش هو كده ولازم تعمله، ما فيش الكلام ده. النبي كان أبسط ما يكون وكان أجمل ما يكون، خلقا وسمتا ولفظا وكلمة. لما نيجي نكلم أولادنا عن النبي عليه السلام نقول لهم كده. أنا هحكي لكم النهاردة كذا موقف، هبتدي طبعا بموقف إحنا محتاجينه كلنا، وخصوصا يعني نقوله لأولادنا، ويا الأولاد ويا الأشبال والبنات والزهرات اللي بيسمعوني يسمعوا الموقف ده. قصة رواها سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص. مين بقى؟ قال حاجة عملها النبي عليه السلام عشان تحببنا في حفظ القرآن. طبعا أنا متعودة هخاطب الناس، فاللي عندي قدامي هبصلهم، فأنتوا أحرار بقى. الحديث عن عقبة ابن عامر بيقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف. الصف ده مكان كان بيتجمع فيه الصحابة يقعدوا بقى يتدرسوا القرآن ويقعدوا بقى يقولوا يحفظوا الأحاديث ويذكروا الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة كان معهم سيدنا أبو هريرة كان دايما قاعد مع أهل الصفة وكان النبي مدخل عليهم مرة الله أجلسكم أنتوا جالسين هنا عشان ربنا؟ قال والله ما جلسنا إلا نذكر الله الله يغفر لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشرهم دايما. النبي دخل عليهم في أهل الصفة بيقول أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان من العقيق؟ مكان كده مكان حلو مليان نوق فيأتي بكل يوم في نقطين كده زهروين نقطين الناقتين دولت أفضل أنواع النوق فيأخذهما في غير اسم هياخدهم كده في غير اسم بالله ولا قطيعة رحم حلال عليه. ما الحلال بالناقة دي؟ اتنين. قلنا يا رسول الله كلنا يعني احنا كلنا بنحب ذلك. قال فلأن يغدو بص أحدكم لو الواحد يروح للمسجد عشان لما يقولولكم في لقاء في المسجد تيجوا ماشي انتوا لسه عاملين حفلة في المسجد لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين. يا لو تعلمت آيتين أحسن لك من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ثلاث آيات خير من ثلاث نوق وأربع خير من أربع أربع آيات خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل ده أفضل من ده. النبي عليه السلام هنا بيقول إيه؟ بيقول لأهل الصفة اللي يروح المسجد عشان يتعلم آية بس من كتاب الله ما حدش يشاور لي عشان الخمار بايظ ماشي فهو دايما بايظ ما تبصوش عليه. اللي يروح باظ اكتر يعني عايز اقول باظ اكتر ولا بس اللي يروح المسجد علشان يتعلم ايتين من كتاب الله خير له من عدد الايه الايتين خير من ناقتين الثلاثه خيرنا. ده يحفزنا عن ايه؟ يحفزنا ان احنا نروح المسجد ونحفظ القران. انا عايزاكم تقعدوا يعني مبسوطين على من اللي بيتفرج علينا دول اهالينا وناسنا وحبايبنا فانا يعني ايه ريلاكس خالص فيش اي حاجه. ما دين صحابك هتلاقيهم دلوقتي عاملين ياخدوا لك سكرينات وهيصه انا عارفه صح ولا خليكم براحتكم خالص. النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده حس الفكاهه تمام كده حس الفكاهه اللي كان فيه النبي عليه الصلاه والسلام يعني خلوني طب حد يجيب الكاميرا يا جماعه عشان انا تقريبا بوظت الخمار لو حد يجيب الكاميرا مش شايفه اي حاجه لا لا لا هو باظ يعني ولا شغال عادي شغال عادي يلا بينا باظ شكرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حس الدعاء. احنا دايما بنقول النبي في هيبة بس النبي كان طيب. اتقال عليه النبي الله عز وجل قال عليه رؤوف رحيم. رؤوف دي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. خلينا بس اقول لكم الجزئية دي. صفة من صفات ربنا. النبي كان اتقال عليه هو اذن. الناس اللي تقول له على حاجة يسمعها. يعني ايه ده بيسمع الكلام. ما بيدققش في الحاجة. فالصحابة بيقولوا يا رسول الله إنك تداعبنا يعني بتقول لنا كلام حلو كده. قال عليه الصلاة والسلام لا أقول إلا حق صحيح إني والله أداعبكم بقول وداعبتكم بالكلام وبمزح معاكم بس لا أقول إلا حقا. عشان كده بقول حتى اللي بيمازح امزح بصدق ما تكذبش لأن في كتير قوي انت عارفين بقى العيال اللي في المدارس مش عايز أقول يقعدوا يقولوا صح ولا لا يقعدوا يقولوا لكم قصص كده بقول لك يا عم ده بفشر عليك لا يستب هزر. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيهزر وبيضحك مكشر وكده بس كان لا يقول كده كان بيضحك وكان تبسمه كده يقول كان بسام المحيي ايوه كده يبين سنانه عليه الصلاه والسلام يبين سنانه فبينوا سنانكم ما تخافوش كل ده انا بعمل يعني ايه فاضل كده. طيب تعالوا بقى اما نسمع النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه. روايه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لامزح ولا اقول الا حق. طيب تعالوا بقى اما نشوف حكايته مع صحابي اسمه سفينه هو سماه كده بس شوفوا بقى مش احنا عارفين ان كل واحد من اسمه نصيب تعالوا بصوا بقى النبي عليه الصلاه والسلام مع سفينه ده كان بيقول ايه. كان مولى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القوم واحنا كنا في مره جه عليهم يعني كان بيخدم على حال النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كان ثقل على القوم المتاع بتاعهم الحاجات بتاعتهم فالرسول عليه الصلاه والسلام قال ابسط كسائك حط الكساء بتاعك كده افرد الملايه كده بتاع افرد بتاع كده فجعلوا فيه متاعهم قعدوا يحطوا فيها الشنط بتاعتهم والحاجه بتاعتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احمل فانما انت سفينه. بصي هو قال ايه احمل انت سفينه يا عم ده انت الكساء بتاعك واخد الشنط كلها. قال فلو حملت من يوم اذن سفينه ده بيقول كده انا من يوم اذن وانا حملت بعير او بعيرين او ثلاثه حتى بلغ سبع ما ثقلوا عليه ابدا ما يثقل عليه. النبي عليه السلام بيقول عارف اللي يجي يخفف عليك انت شايل كتير وشايل حاجات يقول لك يا عم ده انت سفينه انت قدها وقدود انت تشيل. فبيقول من واقع وبركه كلمه النبي عليه الصلاه والسلام في الامر ده بقى يشيل لحد سبع ولا ولا ولا حاسس بحاجه بالبركه بس صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. مع بريده بقى رضي الله عنه قال عن كان حديث للنبي عليه الصلاه والسلام قال عن ابي ابن بريدة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فثقل على القوم بعض متاعهم فجعلوا يطرحونه علي حطوه عليه فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت زاملة اللي هي اللي بيتحمل على الدواب اللي بيحطوا كده على الدواب حاجة من هنا وحاجة من قال له أنت زاملة قال والله من بعدها أنا نشيط جدا جدا بسبب القول بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال للرجل كده وقال له كده ده أنت زاملة يعني أنت عليك بركة من الأمر ده. بيقول ما حملت ولا ثقل علي إلا وكان زي الفل. ده برضو من دعابة النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عليه اللي هو فيه. برضو حديث للنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل عنده بشرة كده محمرة عارفين في رجالة بيضة محمرين كده عارفين مش مهم غضوا بصركم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فدعبه النبي صلى الله عليه وسلم مدعبة لطيفة كده قال إيه الحديث عن أبي ورد عن أبيه حتى هو بيقول بيروي الحديث بيقول أنا بروي عن أبي ورد عن أبيه رآني النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا أحمر رآني رجلا أحمر خدودي حمر قال أنت أبو الورد أبو خدود ورد أنت يعني عارفة في البلد كده عليه الصلاة والسلام كان يمازحه يعني. برضو عندي موقف أنا عايزة أكل الحلقة دي كلها تصوانا بالكلام اللي أنا موقف اللي أنا بقولها. أنا جاء النهاردة نفرح الناس ونوريهم سمت وجانب من حياة النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا ما كانوش واخدين بالهم منه. جمعت لكم شوية مواقف فصلوا طول ما أنا بحكي تصلوا على مين على الرسول عليه السلام ماشي هنا عادي خالص. موقف عوف بن مالك رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يدافع عوف بن مالك عندما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كانوا في خيمة يعني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو التبوك وهو في قبة من آدم قبة صغيرة كده خيمة يعني فسلمت فرد النبي رد عليه السلام وقال أدخل فقال نعم فقلت أكلي يا رسول الله أنا هدخل كلي ولا حتة مني بيهزر وقال ادخل كلك بل كلك هو بيقول له كده لان الخيمه كانت صغيره يعني هدخل كله هيتدخل راسك مثلا وبعدين تعمل ولا ايه فقال له لا ادخل كل ده الكلام ده من صغر القبه. برضو مع الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم حديثه مع الاعرابي اللي ساله جمل يحكي لنا انس القصه دي رضي الله عنه الاعرابي اللي طلب من النبي عليه الصلاه والسلام ناقه يحملوا عليها يطلع يحط عليها المتاع بتاعه في سفر. انس بيقول ايه بيقول استحمل رجل من الاعراب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني حاملك على ولد الناقه الولد بتاع الناقه فرر قال يا رسول الله يعني ولد الناقه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول يعني وما أصنع بولد الناقة يعني ده صغير مش هيقدر يشيل أي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك قال يعني وهل تلد الإبل إلا النوق يعني أنا أديك واحد كبير بس أنا بقولك ولد الناقة سواء كبير صغير هو ولد فكان بيهزر معي. برضو حديث النبي وهل تلد الإبل إلا النوق. طيب برضو أسيد ابن حضير حكى اللي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل منهم وكان بيقول ده حديث أسيد بيقول يحدث إن كان رجل من الأنصار كان في مزاح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام طعنه كده ماشي حرقتها لي بس هنقولها تاني اكيد جاب اللي انا بحكيه بعود فقال اصبرني فقال استبر قال نما عليك قميص انت لابس قميص يا النبي عليه السلام وانا مش لابس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وكان ده سيدنا مين سواد فجعل الرجل يقبل كشح ما بين السر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هو كان طبعا في غزوه وانا هسيب لكم طبعا ملك تحكي القصه دي مش هحرق بس ده موقف جميل من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال حتى مع الاطفال كان عليه الصلاه والسلام بيمزحهم وبيضحك معهم طبعا عارفين كلنا قصه عمير وما فعل النغير لكن شوفوا القصه دي كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحارس هو اللي بيقول عبد الله بن الحارس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله اللي هم اولاد ايه سيدنا العباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق الي اللي هيجيني بسرعه انا واقف اهو واللي هيجيني جري ويسبق قبل التاني فله كذا وكذا فكانوا يستبقون على النبي ويجروا عليه كلهم فاللي يجي بقى على صدر النبي واللي يجي على ظهره واللي يجي على صدر فكان يقلبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد ايه يضحك معهم ويلتزم او يلتزمهم يعني يقعد يضحك معهم ويحضنهم. ده كان النبي عليه الصلاه والسلام. برضو رجل جه من البادية اسمه زاهر الرجل ده كان بيهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية وكان يقول يعني نحن هو نحن حاضروا هو باديتنا ونحن حاضروا. وكان يعني يحب يضحك إنه كان دمين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما هو بيبيع المتاع فاحتضنه من خلفه كده وهو مش شايف مين اللي احتضنه من خلفه والراجل عمال يعمل كده أرسلني أرسلني يعني اسيبني يعني. فعرف التفت فشاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يعني أنا مش هسيب بقى ظهري من صدرك خالص يا رسول الله. وعرف ساعتها أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد من يشتري العبد. فقال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا ما حدش يرضى يشتريني ده أنا يعني حد فقير. قال له لا والله إنك عند الله لست بكاسد. ورواية تانية إنك عند الله غال أنت رابح عند ربنا سبحانه وتعالى. كان بيضحك وبيهزر. جات له مرة أنصارية عجوزة قلت له أيدخل الجنة عجوز قال لها لا مش هتخش الجنة. فبكت قال لها لا يدخل الجنة عجوز كلهم هيخشوا الجنة وهم شباب عربا أطرابا في عمر الشباب عمر 33 سنة. كان بيضحك النبي ما كانش بيكشر. وما نيجي نحكي لأولادنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام نحكي بالسمت ده نحكي بالطريقة دي اللي تحبب أولادنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجي رحمته قلناه قبل كده بيخطب خطبة الجمعة على المنبر والحسن والحسين هو جدهم بقى صغيرين كده وتوأم عساسين يتاكلوا بيسحفوا في قلب الأرض المسجد وبعدين يتكعبلوا في الجلابيه بتاعت تلاقي بقى العيال الصغيره لابسين جلاليب عساسيل قوي الكعب. نزل صلى الله عليه وسلم وساب الخطبه ونزل وينفض عليهم ويشيلهم وقعد يقول الخطبه وهو شايلهم. طبعا النبي كان رؤوف رحيم طيب والله لو كان موجود دلوقتي يعني عليه الصلاه والسلام ابتهالي ما كناش سبناه صح فتح. كنا نروح عنده قعدوا عندنا بقى في الأهات ولا في الجهات قعدوا عندنا قعدوا عندنا عليه الصلاة والسلام. خلينا نسمع من البنات الجميلات العسولات اللي معانا النهاردة ونسمع منهم هيحكوا لنا إيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتوا عيالكم بقى عشان يسمعوا يلا بينا ملك. رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان يعني بيوقفهم طابور عشان يعني يبدأوا الحرب. علي صوتك بس عشان إيه يعني عشان يبدأوا الحرب. ف سواد بن غزية اتقدم في الصف صحابي اسمه سواد فالرسول جاب الغصن زقوا عشان يرجع ورا شوية يعني أوجعتني لقد يعني أوجعتني يا رسول الله. بعدها إنه رفع يعني الرسول عشان وقال له اضربني كما يعني يعني مني زمن عملته. فبدل ما انه يضربه كمان ده حضنه معايا. وموقف تاني انه لما السيدة عائشة كانت عندها 9 سنين كانت عايز تعمل سباق مع الرسول ويقعد يلعبوا بعدها عمل سباق والرسول فاز. اول مرة هي فازت كنت صغيرة لكن تاني مرة هو اللي فاز. وبعدها زعلت فالرسول عمل سباق تاني بس يعني خلاها هي تفوز. خلاها تفوزي بقى فوزي بقى. اول مره بطل فهي اول ما فازت فرحت. سبحان الله كان بيراعي الناس. تحب الرسول يا ملك؟ اكيد. لو شفتيه قولي لي جمله تقوليها له تطلبي منه انه يدينا نصائح كتير عشان طيب لو قلت لك ان النبي عليه الصلاه والسلام حضري نفسك الاجابه هسالك السؤال يا جت فيك المرة قولي لي يا ملك لو النبي عليه السلام جه دلوقتي وشافنا وقعنا يا رب اللهم امين تطلبي منه ايه حاجه قولي لي يا رسول ادعي لي بيها تتحقق في الاخر تطلبي ايه تخش الجنه ايه كمان في الدنيا تطلبي ايه يلا نقول لك 3 امنيات الامنيه الاولى لا قولي انه يعني نكون بصحه ويعني كويسين والناس كلها تبقى كويسه والله يا جدع والله احسن حاجه انا نفسي الناس تبقى كويسه تحب الخير لبعض. مش عايزه اقول لكم انا هعمل لكم مره اطلع لكم مره احكي لكم شويه حاجات كده بس فعلا احنا محتاجين نحس ان المجتمع اللي حوالينا والبيئه اللي حوالينا بيئه سويه وناس نعرف نتعامل معاها. ايه اكتر حاجه تحب تكون في الناس يا يعني؟ ونفسك انها تتحقق وما يبقوش وحشين بيبقوا فيهم الصفه الحلوه دي صفه ايه؟ انه يعني ما يقعدوش يوقعوا بين بعض. بلاش الخباصه بقى نقعد نخبص على بعض والاسفين في بعض. هنعمل حلقه على البنات في فتره تعالوا الحلقه دي هنعمل جيش كبير ان شاء الله. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يا ملك. فاطمه الجميله فاطمه بقى عايزه اقول لك على حاجه. قلت لك ليا واحده من صحابي البنات اسمها رفايده طبيبه اسنان حامله لكتاب الله. ادعو الله سبحانه وتعالى هي واخواتها على فكره اللهم بارك. الله سبحانه وتعالى يجعلك من حمل الكتاب الله يا فاطمة. ساعة ما شفتك قلت لك كده صح؟ ربنا يا رب يبارك فيكي. قولي لي بقى، هتكلميني عن النبي عليه السلام؟ عليه الصلاة والسلام. قولي لي بقى، هتقولي لي ايه؟ من موقف المؤثرة في صف خامس صح؟ عايزة بقى كل اللي في صف خامس بقى كده ماشي يشوف، بصوا بقى على فاطمة الجميلة واسمعوا، يلا بينا. من موقف المؤثرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا محمد كل حتة وتلاقات. سيدنا محمد قال: أذيت في الله ولم يؤذى أحد، ووقفت في الله ولم يخف أحد. فسيدنا محمد كان السيدة عائشة قالت له: إيه أشد يوم مر عليك؟ قال لها: يوم الطائف. حتى ما قالهاش غزوة أحد اللي تهزم فيها كذا مسلمين وهو ذات نفسه تهزم. جدع. فاللي حصل في يوم الطائف، في اخر العهد المكي، ما فيش من المسلمين كان بيدخل الاسلام، ما فيش اي حد بيدخل الاسلام، ما حدش ناصر النبي، منهم اللي هاجم من الحبشه، منهم اللي بيخرج خالص. فسيدنا محمد عايز يستوطن في حته تانية، فخد سيدنا زيد، كان ساعتها قبل ما تنزل ايه التبني، فكان ساعتها زيد بن محمد. صحيح. فخده وراح على الطائف. نعم. مشي على رجله عشان ما يعرفوش المشركين انه ايه طلع. انه طالع فهيؤذوه. فخد المسافه اللي بين مكه والطائف 100 كيلو. فقطعها برجله ايه يومين. زي يعني من القاهره لاسكندريه مثلا؟ لا، زي من طنطا للقاهره. ما اعرفش. صحيح. انا هو سيدنا زيد قطع المسافه دي كلها في يومين. فلما راح على الطائف، راح لاول واحد قال له: الم يجد ربك ان يبعث غيرك؟ فسيدنا محمد راح للثاني قال له: لو انت كنت نبي، انت اكرم انك ما انك تكلمني. لو انت كنت كذاب، انا اكرم ان انا ما كلمكش. فقال لهم: طب ما تبعثوش لقريش ان انا هنا. فقالوا: والله انا بعثنا حالا. فبعثوا حد لقريش وسلطوا عليه السفهاء والاطفال يرموا عليه الحجاره. سيدنا زيد حاول يحميه ويترمى عليه لحد ما سيدنا زيد كل راسه قعدت بتنزل دم، وسيدنا محمد رجله قعدت بتنزل دم. فلحد ما وصلوا البستان عتبه وشيبه بن ربيعه، وقعد. فسيدنا محمد رفع ايده للسماء، فسيدنا زيد قال: ايه هيدا عليهم وهيهلكم. فسيدنا محمد قال: ايه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت ربي، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له. الظلمات، وصلح عليه أمر صلحة. الدنيا والآخرة. من أن تنزل علي غضبك، أو أن تسلط علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في موقف تاني من الموقف ده عيطنا خالص. يعني فاطمة جاية تعيطينا النهارده. فاطمة والله كنت أحسب كده، طلعت حاجة تانية خالص. عليه الصلاة والسلام. تاني موقف كان سيدنا محمد، كان لما نزل سورة العلق والمدثر المزمل، لما نزل سورة المدثر المزمل قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يعني كان ساعتها القيام الليل كان فرض. صحيح. نصفه أو قسمته قليلة، يعني تقم نص الليل أو تقلل منه. فسيدنا محمد فجأة انقطع عليه الوحي، ما عادش فيه وحي منزل. فسيدنا محمد تعب، اللي هو ما فيش وحي ما فيش قرآن، تعب، ما صلاش قيام الليل رغم انه فرض لمده يومين. فالمشركين طلعوا عليه كلمه قالوا له: ودعه ربه وقلاه. قلاه يعني كره. فسيدنا جبريل نزل عليه وطمنه وقال له: ايه والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ربنا ولا ودعك ولا قلى. ولا آخر تخيلك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك وقتك وانت صغير. ودي من المواقف المثيرة يعني بصرت إن وصلت. ده أنا أم أبوس راسك يا لا يعني أتول أبوس راسك الجميلة يا طول. ربنا يبارك فيك أنت إن شاء الله تنبأ لك مستقبل باهر خلاص يا فاطمة. تبقي داعية إلى الله. بصراحة أنا عايزة أطلع كده وبوق بيشجعني. والله. والله. جميل صح والله. أنا أتنبأ لك اللهم اجعلك خير الداعين خير اللي بيتكلم عن الله عز وجل ويجعل في كلامك ووجهك وحديثك ومقالك القبول يا بنتي اللهم امين. انت خليتينا عيط وانت بتحكي يعني انت والله عيط صح تعمل كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي اجعلكم من الصالحات حمل كتاب الله ويبارك فيكم وفي اهلك وفي اللي ربك اللهم امين. حط الهدف قدامك وان شاء الله باذن الله كل اللي بيتفرج علينا كام على اللايف دلوقتي كل اللي بيتفرج علينا على اللايف دلوقتي ان شاء الله باذن بس صاحبتك قاعده انت قاعده بتصورك انا بتصورك والله اختك الله ان شاء الله الله المستعان. طيب خلينا ناخد بس حاضر والده مين والله هاي مفاجاه والده فاطمه معانا يا جماعه والده فاطمه معانا طيب نشوف طيب انا قبل ما اخد الاتصال عشان انا بنسى بس الهدايا بتاعتكم دي بتاعت مين دي بتاعت ملك خد يا ملك شكرا ربنا يبارك فيك دي حاجه بسيطه لمشاركتكم فاطمه الجميله عايزه اقول لك الحاجات اياك يا حبيبه قلبي شكرا لك يلا ناخد الاتصال الاولاني ايوه اضحكوا السلام عليكم ولا انا عايزه اسمع رحمه الله وبركاته اهلا يا اهلا يا دكتوره هاله يا اهلا بارك الله فيك وبارك في مجهودك جزاك الله كل خير الله يبارك فيك يا ام فاطمه انا لسه عارفه دلوقتي ان انت اللي قابلتيني في الاهات تخيل متوريني الصوت لمامتك انا عارفاه كنت بتسالي عن شيخ يحفظ الاولاد القران فاكره فعلا بتقولي ايه حضرتك كنت بتساليني عن شيخ يحفظ الاولاد القران الله يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك ويجعل في الشيخ وليد ميزان حسناته الله يجزيكوا كل خير فتحت خير علينا والله ربنا يبارك فيك الله يجزيكوا كل خير ربنا يبارك فيكي وشكرا يعني فاطمه كلامها النهارده خلاني اعيط تتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام وسمعتيها ولا سمعتهاش ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يبارك فيها ربنا يبارك لك فيها وينفع بيها ويستعملها ولا يستبدلها اللهم امين هي واخواتها وبنات المسلمين اجمعين اللهم امين عايزه تقولي لها ايه بقى حب انا الامهات ازنقهم في كلمه قولي لها قولي لها حاجه تفضل فاكراها جزاك الله خير يا فاطمه هي بنت طيبه وحنونه بارك الله فيها اللهم اجعلها من الصالحات اللهم امين اللهم اجعلها من الصالحات ينفع بيها بارك الله فيها وادعي لها يا دكتوره هاله انها تختم القران ادعي لها كده دعوه خالصه لوجه الله كده ان شاء الله ولها عندي جايزه هعمل لها حفله لوحديها ان شاء الله قولي لي كده انت مش قلتي الصراحه انت تكوني بس الحفله انا اللي بصي بس اختمي وشوف انا هعمل لك ايه اختموا بس الله انا برنامج ولا بتاع هاتوني انا في المساجد سيبوني يا حبيبتي اللهم بارك يا الله طب انت هتجيلنا بقى انت لازم تجيلنا بجد اللهم بارك اللهم يا رب زد وبارك عليها قولوا كل اللي بيتفرج علينا ما شاء الله ولا قوه الا بالله اللهم زد وبارك اجعلها من الصالحات من حمل الكتاب اللي اللهم امين اللهم امين سعدت بيك يا ام فاطمه شكرا ليكي ولاتصالك حبيبه قلبي معانا ابو ملك الله يا ابوك المرات جبنا الشنب السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا يا دكتوره هاله يا اهلا وسهلا يا اهلا انا من متابعين حضرتك جدا والاسلوب بتاع حضرتك الجميل وبشكر القناه وبشكر حضرتك الله يبارك فيك يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم الله يبارك فيك الحقيقه دايما برامجكم كلها مميزه يعني الله يبارك فيك يا ابو ملك ويجعلها من الصالحات كانت مكسوفه بس احنا يعني ايه طلعنا الكاسه ربنا يزيدها حياء ويزيدها يا رب بركه فيك. البنت لما تبقى حيه بالسمت ده الواحد بيفرح ربنا يحافظ عليها هي على ابوها بالظبط ربنا يتقبل منكم يا رب ويجعلكم اهل بيت مباركين تحب تقول لها كلمه ده ملك دي يعني وهي عارفه كده ان هي قلبي اللي جوه يعني لو ليا قلبين اديهم لملك يعني اللهم بارك انما انا ليا قلب واحد رقم اثنين ملك ما شاء الله عليها يعني انا يعني سعيد بيها وهي بسم الله ما شاء الله يعني حاجة محترمة جدا وبنت مطيعة جدا، وربنا يبارك لي فيها ويحفظها ويحفظ بنات المسلمين. يا رب اللهم امين، يبارك لك فيها. شكرا لك لاتصالك يا ابو ملك، يعني كانت لفتة جميلة صراحة. لفتة جميلة. مين معاي؟ ها؟ طيب عايزين معانا اتصال. جنى، جنى، جنى من سوهاج. يلا يا جنى، احب بتوع سوهاج انا قوي، احب الصعايده، مش عايزه اقول لكم. السلام عليكم، ازيك يا دكتوره؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اجمل حلقه على قلبي، يعني الحلقه دي بتخفف عليا الدنيا كلها. جنى عندك كام سنه؟ عندي 12. الله الله الله، اديكوا بقى تسلمي على ملك وفاطمه. سمعتيهم؟ ايوه بس انا سمعتهم. بسلم عليهم ملك وفاطمه. بسلم عليهم جدا. سلام عليكم. سلام عليكم. انا عايزه اقول لكم تمام. قولي بقى، حابه تشاركي معانا بايه يا ملك؟ هو انا اللي اتصلت عليكي يوم الحد اللي فات يا اختي. اتصلي عليا كل حد، انا احب الاطفال جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يشفعوا لنا يوم القيامه. اللهم امين. اتفضلي قولي. كنت عايزه بس عليك ان انا اقول لك انا محجبه. توته. عايزه اشارك نفسي، انا كنت كذاب وحديث. قولي يلا. جمال بقى، شفت الجمال؟ يلا قولي، انا معاك يا عم. لحظه ماشي. عن انس بن مالك رضي الله عنه، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين. هو مصطفى عليه الصلاه والسلام. ايه كمان هتقولي؟ ايه تاني يا جن؟ اوعي تقولي لي الخط قطع. هقول نفس، انا كنت كذابه. يعني مش عن الرسول بس عن الدين. ماشي قولي. ربنا يجعلك من حماة الدين. اللهم امين. نفس اسمه يا ليتني لم اقولك. عندما يراني بعضهم لا يعجب بي فيقول: كان يوما اسودا عندما ياتي فحزن قلبي وقرر عقلي وسقط دمي. ففكرت بانهم على حق واني مخطئه، وقررت الذهاب من العالم وودعت العالم الذي لا يعرفني، وودعت العالم الذي كرهني، وودعت العالم الذي لم يقبلني. فجاء شخص وقال لي: لماذا تفهمني؟ قلت: هل يفرق معك؟ لا. قلت: يفرق في ماذا؟ قال: هل انت مسلمه؟ قلت: اجل. فقال: اذا هذه الروح ليست ملكك. قلت: لماذا هي مالك؟ فقال: لانها امانه اعطاكها الله، اعطاكها الله. قالت: لكني اعانك. فقال: ليست بعد الان. قلت: ماذا يعني هذا الكلام؟ قال: انا صديق او صديقه. قلت: انا محظوظه ويكفي سعاده الصداقه. انت اللي كذابه ده يا جنى؟ يا حبيبتي، يعني ربنا يجعل قلمك مداد كده دايما لحمايه الدين، لحمايه الدين وحراس العقيده، اجعلك منهم. اللهم امين. شكرا ليكي ومشاركتك يا جنى، يا عسوله جنى الجميله. عماله اقول ملك ملك، كل البنات ملك، جنى الجميله. طيب فريده من القاهره، انا عايزه اقول لكم ان انا يعني بعد فريده هسمع نشيد منك. انت وعدتيني انك تقولي هسمع نشيد ان شاء الله من فاطمه. صوتها حلو قوي والله. خلينا نقول، خلينا فريده من القاهره. السلام عليكم يا فريده. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا جميل، عامله ايه؟ ها الحمد لله. الله، انت عندك كام سنوات؟ كام سنه؟ 5 سنين. دول ولا خمسه؟ شوفي مين نقول 3 4 5. انا عارفه الصوت بيبان على طول. هتقولي مع ايه النهارده معانا؟ مصطفى. طب يلا مصطفى. من دعوت الصفا سيد الأنبياء، تشعرون في الوفا، كان في عدلك فينا حاجة لك. أنا أخذنا قلب مجهود ورقاء مصطفى مصطفى. شكرا ليك يا توتة يا جميلة، واللي فعلمك واللي حفظك يا رب كده الصوت الجميل ده بقى يحفظ القرآن. اللهم أمين. شكرا ليك يا فريدة. خلينا قبل ما ناخد الاتصال التاني نسمع فاطمة وهي وعدنا بنشيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بسم الله. أنا برضك قصة اللي بالك حركات اللي بتاعت سيدنا سواك. تمام، تفضل. أروي لكم عن قصات للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم وكأنهم بنيان سد أحكما وتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود غصن للصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقوما قال الفتى في رقات وتمسكون يشكو إلى المختار منه تألما ألم تاني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجمع الغافير وعمهما ما ظنوكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حاز خلقا عظيما يعطيه ذاك العود دون تردد ويقول خذ مني القصاص مسلما فإذا به في لهفات وتشوق وكأنه يروي الفؤاد من الظما يجثو سواد كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجما ويعانق البطن الشريف بوجهه متبركا متمرغا كي يغنما يا ساده قد نال حظا وافرا أصغوا إلى ما قال حين تكلما يا سيدي إني خرجت مجاهدا وعدونا جيش يسير عرمرما لا علم لي إن كنت أنسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما فلئن قتلت فلست أدري موئلي في جنة أم في سعير أضرما لكن جلدي مس جلدك علني أمضي وجلدي عن جهنم حرما صلى عليك الله يا خير الورى قد صار حبك في شراييني دما جزاك الله خير أدعو الله سبحانه وتعالى يعني أقول مش عارفة أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من محيين سنة للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا أهل للفردوس الأعلى بصحبة وجوار النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلكم يا رب من أحباء النبي من تابعين السنة من محيين السنة باللي يفرحوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يا بخت سواد يا بخت سواد لمس النبي عليه الصلاة والسلام وكانت نيته شوفي ايه يعني هو كانت نيته ألمسك لعلي أموت فيمس جلد النبي عليه الصلاة والسلام فيحرم على النار أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يحرم أجسادنا على النار اللهم أمين بتعملي فيها يا فاطمة بتعملي فيها ايه بس ربنا يكرمك يا فاطمة يا رب ويكرمك يا ملك يعني احنا جايين نفرح الناس النهارده الحلقه نقعد نعيط بقى بتاعه كده الله سبحانه وتعالى يا رب يقبلنا في الصالحين اللهم امين بعد الصلاه ولا ايه حد يجيب لي منديل بقى يا جماعه عشان حمود انت اللي هتجيب لي المنديل يا محمود طيب خلينا لو حد بس يجيب لي الموبايل اشوف اللايف ناخد اسئله من اسئله اللايف اللي عندنا اعمل فيك يا فاطمه عيطت عليا الدنيا ما هو يا شباب حد يجيب لي الموبايل، حد يجيب لي، هو خلاص محمود اتزنق في الخانه اليك هنا، حد يجيب لي الموبايل ومنديل. انا عيطت برضك لما سمعتها، لما سمعتيها منها بتعيط، بس هي ما شافتنيش لان هي كانت يعني كانت بعيده عني، كانت بعيده كده بس. اه يعني القصه ذات نفسها مؤسسه. طيب انت كمان؟ لا مش سؤال. تمام تمام، هاتي هاتي اعطيه اللي خدي خدي هاتي بس. شكرا شكرا شكرا. مفيش مناديل، نبكوا ثواب. ماشي خلينا كده ناخد من ال عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. عايزة مناديل يا شباب، يا عم أسامة. خلينا ناخد كده، اللهم صل على محمد، بيسلموا عليكم على فكرة، اللايف كله عمال يسلم عليكم، بيدعوا لكم، اللهم بارك. أنا تتفلقي الوقتي بتتفرج عليا. اللهم انا تخيل طلعاني انا اهلي كلهم. طب عايزه مناديل يا جماعه بدل ما تمر يتبهدل. انا من كذا اكتر حاجه من اهلي. اه بصي بقى، ضحى، ضحى اهي، ضحى عبد المنعم بتقول منورين هالحلوين يا دكتورتي رائعه وكلكم منورين، بحبكم في الله. آه بذكركم يا جماعه والله عايزه مناديل، عايزه مناديل، عمال اعمل في الخمار والدنيا باظت، الدنيا باظت. طب اعمل ايه؟ طيب معانا مين؟ طيب اتصال؟ لا ما هو مع لا مش هينفع. طيب تمام. طيب احنا ننهي الحلقه على كده ولا ايه؟ ايش ام معتصم من الشرقيه، سلام عليكم يا ام معتصم. طب غيروا كده الكاميرا. طيب تمام، هاتي يا حبيبتي، شكرا. ام معتصم سلام عليكم. السلام عليك يا دكتور عين. يا اهلا وسهلا، معلش بقى هعيط وتسمعوا العياط. اتفضلي يا معتصم انا معاكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقولي لي دق على الكاميرا فيكم ايه بس. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي، السلام عليكم. أشهد الله أني أحبك في الله يا دكتور. أحبك الله يا معتصم، أحبك الله. أسيل عايزة أتكلمك. أسيل حبيبة قلبي، تفضلي. ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ده مين الجميل ده؟ مين؟ أه. اسمك إيه ولا اسمك إيه؟ ده مش سامع. ها مين معايا؟ انت اسمك ايه ولا اسمك ايه؟ حسين. اسمك ايه؟ ياسين ولا حسين؟ يعني بالسين ولا اسيل؟ اسيل يا اسيل. اه خلاص سمعت اسيل الجميله. عندك كم سنوات يا اسيل؟ دول ولا دول ولا دول ولا دول؟ طب قربي من المايك، يعني انت بتحكي لماما، احكي لنا احنا، قربي من السماعه كده وقولي. ايوه اسيل. طيب ها قولي بقى. والفجر والليالي العشر. طب قولي قولي. والفجر والليالي العشر. والفجر والليالي العشر، الشفق والوتر والليالي زيك. هل في ذلك قسم للجهاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك معك؟ رغم ذلك الهناك الذي تشف التي لم ألم ترى كيف فعل ربك معك؟ رغم ذلك الهناك الذي لم يخلق مثله في البلاد، وثمود الذي يجيب الثغر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله جميل، بارك الله فيكي. معانا مين؟ طيب بارك الله فيكي يا رب يا حبيبتي يا أسيل يا عسولة وفي والديكي. معانا آخر اتصال مين؟ أم بسمة من اسطنبول، سلام عليكم يا أم بسمة. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. على مين طيب؟ بارك الله فيك. لا بصي بصي بصي اسمعيني من التليفون ووطي الموبايل ولا التلفزيون اللي بتسمعيني. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا معك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا مبسم. أهلا أهلا. إزيك؟ إني أحبك في الله. حبك الله ورضي عنك وأرضاك اللهم آمين. أنا قابلتك في الحديقة في برستيج. في الحديقة في برستيج. فين بقى؟ برستيج دي بقت معجلها سألوني. قالت خلاص تعرف الدنيا. أهلا وسهلا. فاطمة. قلتي إيه؟ أنا جارت فاطمة في السكن. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بفاطمه وهدايا فاطمه اللي عاملاها للبنات. اهلا وسهلا. ما شاء الله. هي على فكره بتيجي كل يومين تسهر معانا ما شاء الله وتقول لنا انا شيك ربنا يبارك فيها. ازيك يا تيتا؟ دي يلا جارتنا بس انا اللي ما شاء الله اللهم بارك. يعني هي كل شويه بتقلد اصوات الشيوخ في القران. بسم الله ما شاء الله. كمان شفت تقول لنا الكلام ده بقى فاطمه. الله يبارك يا رب. حابة تشاركي معانا ايه يا ام بسمة؟ ولا انت حابة تحيي فاطمة؟ انا بحيي فاطمة وملك. وملك ملك الحيية حلوقة. ان شاء الله ربنا يبارك فيك. يا رب يا حبيبتي يا رب. يا رب اللهم امين. شكرا ليك يا حبيبتي. يا رب يا رب يا حبيبتي. وبحيي مامة فاطمة تحية كبيرة جدا ومامة ملك. اللهم بارك اللهم بارك. لان مامة فاطمة هي اللي قائمة بالحفظ بتاع فاطمة. ما شاء الله اللهم بارك. الشيخ وليد بسم الله ما شاء الله. تفسير. ربنا يبارك فيه وحبيبتي ويجعل دايما مثال الخير يا رب. الامهات القدوة. شكرا ليكي ولاتصالك. قولي لنا حتى قبل ما نخلي احنا قدامنا دقيقة. قولي لنا صورة صغيرة يعني. طب يلا قولي لنا فاطمة كده قلدي لنا اي مشايخ. تقليدي مين؟ طب ممكن اقول بصوتي. قولي. تمام. سورة. اي سورة. ضيعة. اي سورة. حضرتك اختاري. اختاري اي حاجة حبسة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جزاك الله خيرا. ربنا يفتح بيك ويجعلك من اهل القران اللهم امين. سعدت بيك النهارده. الحلقه كانت حلقه مميزه طالما بنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام. جعلنا الله واياكم من محيي السنه اللهم امين. واللي فرحوا النبي عليه الصلاه والسلام احنا وانتم الموجودين واولادنا واولادكم وكل المسلمين اللهم امين. حي ملك الحيه الجميله الخلوقه وفاطمه اللي ادخلت على قلبنا سرور بكتنا وعيطتنا. فاطمه داعيه المستقبليه ان شاء الله ده الله سبحانه وتعالى لها بالخير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات